وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ سعيهم مشكورا

ولا تمش في الأرض

وما منع الناس أن ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاء Thank you.

وقل الحق وكان